بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد ونعم وتفضل على نبينا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلمنا عليه واجعلها صلاه متقبله عندك ذخرا لنا يوم القيامه كفاك يا رب نلقاه بها غير مبدلين ولا مغيرين. وبعد، السلام عليكم على نبينا خير المرسلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. هذا المجلس الثاني من مجالس شرح الأربعين النووية من شرح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث السابع الذي قال فيه عن أبي تميم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث كما قلنا في المجلس السابق أصل من أصول الإسلام الأربعة المهمة، واليوم سنحاول تشريح هذا الحديث وشرحه والحديث عن هذه المقاصد التي جاء فيها. فما معنى نصيحة لله؟ وما معنى نصيحة لكتاب الله ولرسوله؟ شيئا فشيئا حتى نروها من هذه الأقسام كلها. الأول هو النصيحة لله. كنا قد ذكرنا أن كلمة نصح هي خلص العسل من شواذ به، وكان الذي رأينا في العسل يسمى ناصحا، والعسل النصيح يعني العسل النقي الخالص من الشوائب التي تقع فيها. فما معنى أخلص وأنصح لله؟ الله تعالى لا يتصور منه أن يأتي مخلوق وينصحه بالمفهوم الذي يكون متبادلا بين البشر. أنا أقول لك أنصحك، يعني أقترح عليك وأفعل معك شيئا، هو من باب الاقتراح، من باب الطلب أن تفعل شيئا. أقول لك هذا الشيء ما يجوز، إيش حرام عليك؟ هذه نصيحة. ولا أقول لك هذا في يجوز، روح ديره مليح ولا هي الصالحة هايلة فيها منفعة، هذه نصيحة. لكن ما الذي تنصحه لله تعالى؟ لا بد أن يكون المعنى مغاير لما نفهمه نحن الآن البشر. لذلك قالوا العلماء، قالوا أن النصيحة لله تعني أولا تخليص التوحيد لله وتحسين الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تخليص التوحيد هو درسنا. ما معنى تخليص التوحيد؟ يعني أن يكون توحيدك لله خالصا لا تشوبه شائبة من شرك أو بدعة أو غير ذلك مما سنتحدث عنه. ما هو التوحيد؟ في النهاية قال العلماء أن التوحيد يؤول إلى نفي التقسيم عن ذات الله سبحانه وتعالى، ونفي التشبيه عن صفات الله تعالى، ونفي الشريك في أفعال الله. كيف شيء؟ نفي التقسيم في ذات الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد، كل المسلمين يعتقدون أن الله واحد، لا شريك له، هذه صحيحة، ويعتقدون ذلك بناء على نص القرآن الكريم: قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد. نصوص كثيرة تدل على أن الله واحد لا يقبل التقسيم، لكن كل يؤمن بأن الإله مقسم. أنصار يعتقدون أن الإله مكون من ثلاثة أقسام هي الأب والابن والروح القدس. المسلم لا يعتقد هذا، وهما قلوب الذي يرى الله أو الإله يعبده يسوع يعبده، مكون من ثلاثة أقسام. هذه المسألة نقطة فارقة بين المسلم وبين المسيح. ولذلك شوفوا معي احنا الآن بعض المسلمين، يعني لذكائهم دعاة إلى الله، لذكائهم لما يجي المسيح يسلم يقول له الشهادة هي الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى رسول الله. عليه يدعو عيسى، لأنه تربى على عيسى حيث كان، تربى على عيسى في الله. بل خرجوها له من قلبه، لأننا نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء هم إلا رسل. صحيح تجد فيهم مظاهر الله كبيرة، قدرة الله ومعجزة الله شيء كبير، لكن كل ذلك منسوب إلى الله لا إليه. لذلك أنا الآن لما جيت شفت سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، صح؟ كان يحيي الموتى، يعني أكبر من كل نور، نور أكبر لكن نور. نص إنسان يعني كان عظام، حتى تشوف العظام كيف خرجوا يعني من جبانة وتليموا، بعد عودة بتليم الصف وبتليم الحم، وبعد بتليم الروح جت فيه الروح والسنية ذات يتكلم. هذا مهما كنت أنت الآن يعني عندك عقل وشاهد العقل، شوف هذا المشهد وش تريد؟ يعني أقول هذا ربي، صح ولا لا؟ تستغرب في هذا الرب اللي هي غلطة النصارى. لكن الذي وقع عن ذلك ويقع عن الصالحين من أصحاب سيدنا عيسى أنهم رأوا تلك الأفعال التي جاءت على عيسى ما هي إلا مظهر من مظاهر قدرة الله لا أكثر. الله يخلق وينسب، خلق الحياة لذلك الشخص ونسب الحياة إلى عيسى عليه السلام فقط لا أكثر من هذا ولا أكثر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف عيسى عليه السلام بما وصفه إن هو إلا عبد موش نسبه موش نسبه ولا شيء من هذا، بل هو عبد أنعم الله تعالى به بهذا الأمر. كذلك كان يخلق من الطين كهيئة الطير، تخيل لي واحد يسمع بيت الصلصال يدير لك هكذا وش ويستفيد فيه وليده شيء صعب هذا. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلت لكم لم يقعوا في خطأ هؤلاء الذين نسبوا الألوهية لعيسى، لأنهم كانوا يشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. شافوا أكثر من هكا ولا واحد منهم قال أن محمدا ابن الله ولا بسم الله ولا حتى سمعته، صح ولا لا؟ يعني لو كنت أسأل أيهم أعظم؟ واحد يقول قاعد يقول لك مرة انشق قدامنا هي انشق قدامنا، هذا أعظم ولا سيدنا موسى عليه السلام قال لا تحرك انشق، صح ولا لا؟ لكن ولا واحد من الصحابة غلط ولا غلط. لكن الناس يعني احنا نتعلم من هذه الامور مثل هذا التوحيد. اذا نفي التقسيم عن ذات الله سبحانه وتعالى اول شرط في توحيدنا، فمن اعتقد ان الله سبحانه وتعالى مكون من اجزاء او اقسام او نقاط هذا شيء غلط. القسم الثاني ما هو؟ هو نفي التشبيه عن صفات الله سبحانه وتعالى. ايش الصفة الثانية هي كما قلنا أو القسم الثاني من الأقسام التي ينبغي أن تكون وحي الله سبحانه وتعالى، وهي نسبة للتشبيه عن صفات الله تعالى. هذه الصلاة أيضا الإنسان يغلط فيها وكثير من الناس يفهمها يعني فهمها خطأ. ما معنى ذلك؟ نحن الآن نشترك مع الله سبحانه وتعالى في التسمية لبعض الصفات. هو عالم أنا أيضا، هو قادر أنا أيضا قادر، ولو بأقل مقدار من القدرة، لأن قدرة على تحميل هذا قدرة، صح ولا لا؟ قل أنا عالم، عالم يعني موجود في هذا المكان، عالم. أني سميع أسمع، بصير أبصر، صح ولا لا؟ والله تعالى أيضا سميع وبصير وقادر وعالم تكلم ما إلى ذلك. لكن هذا التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في الحقائق. ما معنى ذلك؟ أول حاجة علمي مهما اتسع فهو محدود. لو كان نفرض بأن يا ربي ذكر في ذي اللحظة أعطاني علم أشرح يصغر ذكر في الكون بكرة قاعد هكذا تشوفوا لحظة في ذهني حظة في ذهني قاعد أشرح يصغر في الكون من أصغر حاجة يعني من في الأشياء اللي هي الذرات إلى أكبر حاجة اللي هي المجرة سمي عرض ساعة يبقى محدود على ذلك لأنه ما نعرفش بعد ساعة وش يصغر فمحدود رمزي كبير لكن يبقى محدود. لكن علم الله سبحانه وتعالى لا يصح بأنه محدود وإنما علمه سبحانه وتعالى مطلق. ما معنى مطلق؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون خلقه بعلمه سبحانه وبقدرته وسيره على علمه فهو يعرف الأشياء كيف تقع وماذا يقع وماذا لو لم يقع ذلك الشيء كيف يقع. الأمور ما نعرفهاش مهما أوتيت من العلم مش بعطاني ربي من يهديش من ذلك. الآن البصر انتهى يعني الآن لو كان الآن فرض بالله يعطاني يشوف وش يعني الشيء 10 على 10 نشوف 100 على 100 لكن البصر تاعي يبقى محدود. شحال احنا نقدر نشوف كيلومتر زوج تطلع 10 100 200 دير انت دير رغم انك تشوف لكن يبقى محدود. ولذلك حتى انا يعني الآن دي تلسكوب هذوما اللي راهم يشوفوا الآن أبعاد يعني مسافات هائلة لكن بعد يجي بعد 5 سنين 10 سنين يجي واحد يقول لك أنا طورنا الآن في التقنية تاع الحاسوب هذا تاع التلسكوب هذايا راهو اللي يشوف خير من الله خير من الله معناتها هذا الشيء مو باش تلحق صح ولا لا؟ سمعي أنا الآن مهما أوتيت من السمع مهما أعطانا الله تعالى لا يبلغ أن أسمع مثلا الأشياء التي لم يأذن الله تعالى بسماعها اللي هي الآن حتى جاء الصوت حركة الأشياء هذه حركة الجسم تاعي القلب تاعي قد متعين يزود الآن يسمع صوته لكن أنا الآن لا أسمعه هبل عشان الأمور بطريقة هذه. فأنا لأول ذلك نفي التشبيه عن صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن صفاتنا تأتي بالمعالجة بينما صفة الله سبحانه لا تأتي بالمعالجة. أنا بان ولي عالم فان لازمني نقرا بان نشوف لازمني الآن نكون مقابل هذيك الحاجة ونشوفها قدامي اللي مراي بان نشوفها غير أدرك هذه المعالجة. به نسمع لازم يكون عندي الآن مثلا الحاجة هذيك تكون قريبة لي وعندها مجال به نروح نسمع واحد راه بعيد عليا غير حسي ولا غير سجلت هذه المعالجة. لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أسباب كي يسمع ولا يبصر ولا يعلم أو أي حاجة مثلا هذه أنا وكما قلت لك عن المحدودية في المخلوقات وعن المعالجة أو عالم الأسباب. ولذلك احنا الان لا نستطيع ان نقول بان الله تعالى يشبه مخلوقاته. اللي يقول بان رب يشبه مخلوقاته سنه واحد من البشر اللي هما اليهود. اليهود حاطين اله بيعبدوا اسمه ياهو هذا حاطينه كراجل كراجل عايش في السماء يهبط الارض من هناك عنده لحيه عينين هنا وليفه هنا كما راني انا هكا ويتحرك ويسمع الحاجه بوزنه ولو كان ما تقول له ما يعني ما يكونش قريب لها ما يقدرش يسمعها ولو كان ما يقابلش ما يقدرش يشوف ولو كان ما توريهوش ما يقدرش يعرف. واذا تشوفوا اليهود مثلا متدينين من اليهود كيفاه يديروا هذيك العرقيه الصغيره ما الهدف من ذلك حتى يعلم الههم بانهم اتبعوهم بيعرفوه الاله تاعهم بلي احنا رانا معاه بلا حبيت تعاقب الناس احنا رانا معاه توعك احنا كيما نقولوا تبارك هكا بلي احنا رانا من بسبب حتى ولا يجيب لك الفاير اللي يديرون لا يتدرك من الله. فأنت تعمل تاك أي مسلم يعتقد هذا الاعتقاد بل الله سبحانه وتعالى ما هو شعب شعر يدور في قلبه مكانش الحمد لله. يقول هذه النقطة خروج من عقيدة اليهود النقطة الأولى خروج من عقيدة النصارى وهذه خروج من عقيدة اليهود. إذن هذه مسألة مهمة نقطة تفصيلية لهذا وهي أننا إذا سمعنا القرآن الكريم ولا النصوص النبوية تتكلم عن صفة من صفات الله ينبغي أن نشك فيها دائما بصفة نشكها جاء صفات نحن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا قال؟ ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا وقال ليس كمثله شيء فكل ما يخطر في بالي، هذه قاعدة قالها العلماء بناء على هذه الآية، كل ما يخطر على بالي فالله ليس كذلك. تتخيل ربي كبير وفهمت كبير اللي يقول حج بوريد ربي موشع، فهمت بأن الله سبحانه وتعالى سميع وخليفة لكي نوذن ما أشهد. قلت هذا بيت القرآن الكريم معنى لقيت الآية أن يد الله فوق أيديهم وخليفة يد موشع، فوش تتخيل في حق الله موشع هذه قاعدة. لماذا؟ لأن ما يخطر في ذلك ليس إلا المخلوق، كل ما يخطر في ذلك فالله ليس كذلك. هذه النقطة الثانية. القسم الثالث وهو نفي التعدد عن أفعال الله، بمعنى أن نعتقد أنه لا خالق في الكون إلا الله، لا رازق في الكون إلا الله، لا نافع في الكون إلا الله، لا ضار في الكون إلا الله، لا قدر إلا الله، ما كانش حاجة. وإذا كان من أحسن التعريف للتوحيد على لسان السلف الصالح قيل أن التوحيد، شوفوا العبارة الشاشرة، هو إسقاط الياءات في الياءات عني وبي وإلي ومني وما إلى ذلك. فالفاعل في الحقيقة هو الله تعالى وربي يخلق الأمور إلى كيف شاء. طب جينا قاعد نصلي ضحى العشاء أنا قاعد أصلي، وش معنى لو لم يوفقنا الله هذا ما في اليوم صح ولا لا؟ فعليك تبدا انت تقول يا ودي انا راني نصلي وشوفوا دوك اللي ممكن نصلي. لو كان ربي ما وفقش شكر الصدقه تاع زكاه الفطر صدقه تاع الزكاه نتاعك ولا اي صدقه خرجتها، لكن عن داخل بدران، فعليش انت تنسب الفضل الى نفسك؟ فعليش تنسب الجهد الى نفسك؟ وش معنى لا حول ولا قوه الا بالله؟ لو لم يوفقك الله ويكتبك في سعداء لكنت حاجه وصدقه. واذاك الانسان عندما يفهم هذا المعنى يشهد أنه الآن ما فيه من خير فهو محض فضل من الله لا أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نختم به قال إنه لن يدخل أحدكم عبده الجنة. الشيخ ما يذكر دخلت الجنة مش صلاة وصيام وزكاة وتقواك وذيك بعدك على الحرام وما تشربش الشراب وما تديرش الزنا وما تديرش الرشوة وما تديرش الربا اللي دخلت الجنة. قالوا الصحابة في الصحابة كيف فكروا لما يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أثقل خلق؟ قالوا ولا أنت يا إحنا صح ما نتقوش إني لك غلطة ونقصر وثاني وأنت يا رسول الله ثاني لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنا إلا أن يتضمنني الله برحمته، فالذي دخلني في الجنة هو رحمة الله، وإلا من حتى واحد يقدر يحاسب ربي على حق. قالوا يا ربي دخلني الجنة صلاتي يعني مقصود يا رب مش مقصود أحسب اللي تبدا انت الله اكبر انت عقلك في جهه صيامك صدقتك زكاتك حجك كله فيه افات وفيه مشاكل وما الى ذلك. لذلك الان شهود الفضل هو اثر هذا القسم من اقسام التوحيد. نلخص ان التوحيد ثلاثه اشياء: نفي التقسيم من الله، نفي التشريع عن صفات الله، نفي الشريك عن افعال الله. اقول قول